قال رحمه الله: فصل النهي. هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كدر قد امتنع. لما انتهى الناظم عن الأمر ومسائله شرع في النهي ومسائله، باعتبار أن النهي يقابل الأمر، والنهي مع كونه يعني أهم من الأمر من الناحية الشرعية، لكنه لم يذكر كثيرا من مسائل النهي باعتبار أنها معروفة بما سبق ذكره في الأمر، فكل ما ثبت للأمر يثبت إيش عكسه للنهي، ولكنه ذكر بعض المسائل، وبدأ أولا بتعريف حقيقة النهي. ما هو النهي؟ ما هي حقيقته؟ ما تعريفه؟ قال: هو اقتضاء الكف عن فعل ودع، وما يضاهيه كذر قد امتنع. يعني النهي هو اقتضاء الكف عن الفعل، اقتضاء بمعنى الطلب، يعني هو طلب الكف عن الفعل، هذا هو النهي، طلب الكف. ولكنه قال: ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع، يعني أن طلب الكف المستفاد من كلمة ذر ودع وما يشابهه امتنع دخوله في النهي، لأنه أمر وليس نهي، مع أنه يدل على طلب إيش؟ على طلب الترك، ولكنه يسمى أمرا ولا يسمى نهيا، لأن صيغته صيغة افعل، وهذه صيغة أمر في لغة العرب.